أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Oh, thank you. الله اكبر الله اكبر الله اكبر القدوس السلام دخل قلبي رب سمك جرى فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها السماء في يديك نحو الخلق طرت فتجمع كل حي من رباط. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع خلقها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. الله الله الله الله.

صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهى Ooh.